لازم الفني يشغل له الطيارة، وبعد ما يشغل له الطيارة والطيارة المحرك تبعها يوصل عدد الدورات عنده عدد معين، بيعطي إشارة للفني إنه فلة الكمبرسر من تحت، بفلة الكمبرسر بيطلع الطيارة، الطيارة من حماسه ما استنى. هذا هو هذا هو ظلوا نافذ تمام، ظلوا طالع لهم طلع فني شاف الطياره جايه عليه نام على الارض، طلعت الطياره لو من اجينا ولا قطعه الكبر صار طالعه مع الطياره. طيب الطياره صارت في الجو القطعه معاها، وهذا اذا نزلت وضربت في المدرج كل الطيارات بالجو بيقدر نشهد. شو الحل؟ قلنا هدوا الطيارات بالجو بالاول، خلي الكل ينزل وبعدين هي بتنزل. يسلم شباب يا شيخ، هم عندهم حماس. بحب أكد لك عندهم كمان يمكن علمهم الدنيا ومش مش علم الآخرة، لكن إحنا بنتأمل من يعني مش يعني بنقول إنه في مثل هاي المحنة اللي مرت فيها الأمة، علماء الأمة هم اللي بيخذوا يتحملوا المسؤولية. أنا لما باجي لا حول ولا قوة إلا بالله بستمع هنا لفتوى وبقرأ في جريدة الشرق عبد العزيز ابن باز بيصدر فتوى ثانية، وجريدة الأهرام الشيخ الأزهر بيصدر فتوى ثالثة. احنا وين نروح؟ احنا اللي ما بنعرفش من اصل ونفتي. اي وحدي شو نسوي احنا؟ سوي. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. بيدك اليمين يا حبيبي ولو كانت هي مو من الاولويات. اصبرني شوي بدي اروي نكتتين مع النكتة الطيارية هذه. هندسة كويسة. توريا بيحكوا انه رجل اعجمي مثل حكايتي بس لغته تقيلة شوي العربية، شاف يهودي في الطريق وهذا الأعجمي المسلم تسلح بالخنجر، مسك اليهودي من سلابيبه وقال له الآن تأسلم ولا بقتلك؟ قال له دخلك ماذا أفعل؟ قال له والله ما أدري. هذه واحدة. وأليق منها بالقصة اللي حكيت إياها، قال اجتمع سوري ومغربي عم يتحدثوا مع بعضهم البعض، والسوري هذا بمجد بمغاربي بصورة عامة انه انتم جماعة طيبين وصالحين ومكرمهم ويثني عليهم كثيرا كثيرا جدا، بس بنهاية المطاف قال له بس فيكن واحدة، هذاك ما كاد يسمع الوحدة هي الا انتفض، قال له شو اللي هي؟ قال له هذه هي. فنحن هي مشكلتنا، عواطف جامحة بتعمي علينا قلوبنا وعقولنا وبدنا ايش ننتصر على اعدائنا. هيهات هيهات ما توعدون. الطريق الطويل طويل لا اشكال ولا بد منه. انا اذكر لاخواننا في مثل هذه المناسبة بيت شاعر امرئ القيس، رجل جاهلي رجل جاهلي ومعروفة قصيدته، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقال إيش؟ فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. شوف هذا الجاهل العاقل، هذا عاقل أو ذكي مثل ما نبانا بعض إخوانا الله يجزيه خير، لأن الكفار قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، لكن كفار اليوم جاءوا بأشياء عجيبة جدا، هذا بيدل على ذكائهم ما بيدل على عقلهم، دائما نحن نقرر هذه الحقيقة. فالشاهد هذا الجاهلي امرؤ القيس رجل ذكي طلع نعم لا خرج مع صاحبه يطلب الملك ويستعين بالفارس، فبكى صاحبه في الطريق قال له ليش عم تبكي؟ إنما نحاول ملكا أو نموت بدون ما نصل الهدف فنعذر. وشو اللي بده يصل له؟ إقامة الدولة المسلمة والقضاء على اليهود؟ لا، يكون أمير أو وزير أو نحو ذلك. قال نحن تم ماشيين في الدرب